Thank you. النقاط ايضا التي اشرت اليها واضفت صراحه نفس في الفوج التي دخلت لا يعتمد الطالب على مقرر السنه الماضيه مثلا لان السيدة غير كما من السيدة غير كما تثبت كل هذا مصاحب المال التي واحد وأنا مقرر وحيد الشيء في المدرسة وأن مقرر المال التي واحد هذا المواسع لأن حضوره يصير فضلا حضوره يصير زائدا حضوره يصير مضيعا ماذا بالأستاذ يتحدث حديثا واحدا ويلزم بمقرر واحد وهو لا يتكرر لا يزال نفسه لا يزال الأستاذ نفسه ما الفائدة من الطلاب؟ الطالب يعبر على مقرر نفسه تشكي وقع كل عام يأتي الطالب إلى المراقبة المسلمة ويأتي به مقرر في يدي وتأخذه منه وتفتحه إذا به مقرر عن المواد حتى الحصص والمحاضرات المشتملة على مثل هذه التوصيات وهذه الملاحظ لم يحضرها بل قد يدبر الأستاذ وهو إليه وهو قد استعد لتلك المادة بمقرر آخر ومن الطلبة من إتي يوم الامتحان وهو في القسم المفصل لا يعرف صاحب المادة التي بل لا يعرف اسم المال التي سوف يمتحن فيها اللحظة لأن القضية لما كانت آفة ما ينبغي لنا ونحن في الجامعة وندرس معارف الواحد ما ندرسه في شعبة الدراسات الإسلامية معارف انتماؤها إلى الوحي المنزل والقرآن الكريم وهذه من خصاله أنه حديث الله نزل أحسن حديثا وكل حديثا ليس معناه أنه متحدث به فقط كل حديثا معناه أنه خلاف القديم ويلزم من هذا ان يكون القران الكريم دائما حداثا ان يكون حديثا على الدوام وان تكون مضامينه قابله كلما اثيرت لان تنسجم مع موضوع الساعه وله معنى كون رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ختمة، معنى ختمة ليس فقط أنها الأخيرة، ألا ماشي الشروط، ماشي الشروط أنها منذ مجرد إلى أن تقوم الساعة صالحة فهي عالمية من جهة معناها كل الناس كل الناس كل من انتمى إلى العالم إلى قيام الساعة في هذه الرسالة في هذا القرآن ما يستحق أن يسمع من قبل وما يستحق إن أثير شأن من لديه أن يكون الوحي مشتملا على الإجابة الصحيحة ثم هذا الوحي لا يعرف أبدا عن استيعاب المعارف المتجددة المعارف تتجدد كل حين وتتولد عن بعضها معارف وتتحدث مناهج دراسة هذه المعارف الوحي الخاتم على الرغم من كونه قد نزل في زمن متقدم إلا أنه لما كان وحيا خاتما فإنه قادر على استيعاب كل ما يمكن أن يجري به فكر العالم فيواكبه ويستوعبه ويمنح العالم البديل الأقوم له كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه سياق القرآن ودي فائدة. نعم. المقصود بها هنا ربما الصلاحية. المقصود بها هنا مش ربما نسوي خش خش هي من لا يسيطر. هي ما يسيطر. زين. تكون الكلمات ذات دلالة معروفة محددة معينة في الترجمة العربية. لكن حينما ننتقل إلى سياق القرآن يؤثر فيها السياق فتتبدل دلالته. لذلك في المفسر يحتاج إلى أن يدرك هذه القاعدة. ألا يحمل كل كلمة عربية داخل نص القرآن على محملها الظاهر في معجم العربي. لأنها لا تبقى في أغلب الأحيان لا تبقى على نفسك. Thank you. أن الكتاب من القرآن الكريم على التفسير أصدقائي أن الكتاب القرآن الكريم مهيمن بمعنى أنه صالح في أي زمان في أي وقت وزمان عكس الكتب الأخرى. نفس الآية. الآية لا بنجيب للمفسد. القرآن الكريم الله عز وجل تكفل بحفظه عكس الكتب الأخرى. سياق النسخ من القرآن من الأحكام لذلك يمكن أن نستدل على صحة هذه الدلالة داخل هذه الآية بمشهد جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أوائل نزول الوحي عليه بينه وبين ورقة من نوفل رضي الله عنه، وورقة من نوفل بالمناسبة صحابي جليل رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى توفل في الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح شهد له بأنه في الجنة لا تصب ورقة فقد رأيت له جنة أو جنتين، إشارة إلى أن ما هذا الرجل الجنة، وأن ما جرى من حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء التشاور وما أتت به خديجته رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة تسأله تستخرج منه إجابات على أسئلة، يعني عصفت بدين النبي صلى الله عليه وسلم، تخشي على نفسه، هذا الخوف على النفس النبوية بددته خديجة رضي الله عنها بات هذا اللقاء، لقاء عمدا كان مع أحد الأهلين كتاب من الطائفة الأخرى غير المودين، لكن وجده صاحب الكتاب. فمما وصف به في حديث عائشة رضي الله عنها حديث مثل الواحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب الكتاب العبراني وكان من الصرف الجاهلي، يعني خصال عرف بها ورقة رضي الله عنه اقتضت أن يكون مؤهلا للإجابة على أخطر الأسئلة وحل أعظم معضلة. شيء معضلة أن رسالة الختام في شخصية النبي الختام تحتاج إلى أسباب توازن، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه وصارت هذه الرسالة في أوليها في خطر وينبغي أن تمتد يد تتوقفها لئلا تضيع، وربنا عز وجل احتمل حكمته أن يسخر لها ما يمسكها أن تزول، ما يمسكها أن تضيع، ما يمسكها أن تفتر صغر مسائل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لم يكن أحد معه سوى خديجة كما شفت في السنة بيتشاور معاه بيجي بيجي ويقول لي بلاتي أجل يقول لي قاعد ديما يقول لي فرد من هو قال لي صلى الله عليه وسلم يقول لي ما ويحكي لي يقول لي لا الفاضي لا ومسكته ربنا عز وجل الذي اصطفاه قادر على أن يدفع عنه كل أسباب الخوف على نفسه، لكن لله تعالى في هذا الشأن حكمة وإصرار، ينبغي للعبد وهو يقرأ السيرة النبوية أن يستخرجها ويدركها أن الرسالة من البداية كانت بحاجة إلى رجال، وأن هؤلاء الرجال اختزلهم الله عز وجل جميعا في مرات واحدة. إن تأملت في العالم يومئذ ستجده عاجلا في الرجال والميزان، لكن تجد رجلا فضلا عن امرأة قادرة على أن تمسك مصير الرسالة لئلا يفشل صاحبها صلى الله عليه وسلم، وحشوا أن يفشل، لكن من عادة خائف على نفسه وداعي فرائسه اسمه عجز يقول زملوني لو كان وحده صلى الله عليه وسلم ما استطاع، لكن الله تعالى اختار له خديجه، لان الذي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم خديجه هو الله عز وجل. الاستعجال الى سرعه اسعاف. احوال الاستعجال لك كان يكون انتظار، والا فان المصاب الذي يكون في حاله الخساره معرض للموت، فنحتاج الى حمله تضمن لنا امرين، تضمن لنا سرعه الاسعاف وتضمن لنا نجاعه الاسعاف. يقصد الفتح على الإمام. لأنه سيكون نبيل في هذا الزمان. تقاتل لا تلاعدي وهي أصلا والتفسير هذا التفسير المثور. إذا هذا الاستفتاح فيه دليل على أن هذا الكتاب من مدار الفصيلة قربة في عبادة النبي مرسول كانوا يتوعدون أن النبي منهم سيوعد ولو سيقاتلونه معه ويقتلونه تعالى ويعملنا أن ما جرى في تلك الليلة واستطاع خليل بن رضي الله عنه أن تستأنف به صيانة الرسالة وصيانة صاحبها صلى الله عليه وسلم كان في جو أو في مرحلة غاية الحرج والدقة وأنه يعلم كثيرون ممن يتربصون بهذه الدعوة لحاولوا قتل النبي ولحاولوا قتل زوجته خديجة رضي الله عنها التي تسعى في القادم من هذا الحال لما جرى مجرى من صيانتها بذلك وإقامتها وإسنادها لرسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنها كانت فطنة رضي الله عنها وأنها كانت لبيبة رضي الله عنها وأنها فوق ذلك كله بلغت هذه المرتبة العلمية دون معلم جاءتنا عجل سبيل وجمع الأصل أنها بلغت هذه المرتبة العلمية ولما تفتح المعاهد ولا المدارس ولا تدعي الناس إلى مجالس العلم يتعلمون لا سيما مثلا لما أجاب سلام الله عز وجل التي بلغه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت في حاجة إلى يعني كانت حديث الطرف سعاد مصيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنادا نفسيا وحسيا بإسناد حسي وإسناد نفسي لنبي رجال إلا والله إلا يجزيك الله أبدا كانت عارفة شو تقول وتصوروا معايا حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كيف كان من خلال هذه الخصال أمينة إنك لتصل الرحم وهذا الأباس وهذا الفعل فعل مضارعة يدل على عشرة أخبار أن الشيء كان ديدنه صلى الله عليه وسلم ومعامل مع الناس الناس اللي يقلبوا اليوم على الإنسانية في الإسلام واش على الله نظرة الإنسانية المسلمين الله بيعرفوا الإنسانية تجيب بسوء شيء ثوار للحداثة والحضارة لأن الإسلام دين الرمال ودين الجبال ودين الحبال فقط نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كيف الإسلام خسارة إغاثية تجي ما يستخرج فقه الإغاثة في الإسلام بارك عليه يا رب المرحلة بل ينزل القرآن ولا ينظر في النصوص يشوف الأحوال النبوية قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إغاثي السلوك إغاثي التصور شوف ما فيكم الآن وين بحثوا في الإجازة السنة الفقه والإغاثة في الإسلام هذه تخيل فاش كده القضية الناس غفلين عليها الباحثون والدارسون غفلين على مرحلة من السيرة إنك لتصل الضيف الضيف الكبير الكلم وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الدار عاد لا تعين على وتشد كلهم افعال مضارعه على الله شعب واحد في صلى الله عليه وسلم شعب جايع افعال مضارعه النبي صلى الله عليه وسلم وشعب ملهوف ثلاثه ولا النبي صلى الله عليه وسلم وشعب كلم حمله ولا النبي صلى الله عليه وسلم وشعب غريب ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم تحسن تقول السيرة قصة الجمعة مش حكايات ومناسبات الجمعة مناسبة يطلع الإنسان من الوقت وتلاهظ ومنين ينزل ينزل كل شيء من الليل وتمشي المناسبة تلاقي المناسبة الأخرى حتى ولو الناس يعرفوا السيرة يحكي بحال بحال الحكاية بحال الحجيج السيرة ماشي السيرة ماشي أحداث تاريخ اللي دازت وتحكيوها للناس باش ينعسوا ولا شي تسلاو السيرة النبوية قبل أن تكون أحداثا وأخبارا تاريخية السيرة النبوية هو واقع عاشه النبي صلى الله عليه وسلم كما يعيشه الناس ينبغي أن حليلة اجتماعية نحن نحلله في باب الحليل الاجتماعي أن حليله هو حليلة نفسية نحن نحلله فيه أن حليله هو حليلة حضارية شيء باقي ما نزلش القرآن باقي ما نشأش العلوم باقي ما نعرفوش العلماء المختصون في شتى العلوم الشرعية باقي ما عندناش المصحف باقي ما عندناش الكتابة دابا الإنسان تيبغي يقرا ولا يبحث ما عندناش الكتابة يقرا الميت واخا من جد تدور على الكتابة كلها العلم كلها تكونات مش عارف واش عارف المرحلة اللي دازت وفي دوزة الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، ثم تتفهم الفهم العالي رضي الله عنه. المسلمين ما عارفينش يشكروا، المسلمين ما عارفينش يوصلوا. المسلمين ما كانش يضيعوهم ويدرسوا. ما عارفينش كيفاش كيتعلموا وكيفاش. وما عارفينش القيمة ديال هاد السيرة وما عارفينش شكون اللي فيها كاع. خليجة دابا مكتوبة سيدنا في الصالونات. صافي. وليس بان الإنسان شي بنتو ولا شي خليجة. ما كاينش شكون خليجة بعدا إذا كانت الرعاية إذا كانت أول من مسلم رضي الله عنه من الرجال والنساء هي إذا كانت إحداها تونس كل أمهات المؤمنين الزات هذا رسالة وأمسكتها أن تضيع هي إذا كانت أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا ونفسا فهي أما تزوجوا بالخير تا حدث كذا، أقصد بالشباع والنار رضي الله عنها، لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالت أنفسه الشريفة وعاشت معه حياته الخاصة، عاشت في مرحلتها الأغض والقطر. اللي جو مع الأخرين عاشوا مع الزواج، ما عاشوا مع حياة الزواج لا على مستوى الزواج حياة أسرية ولا على مستوى الدعوة. الشيء ده خارج عن بعد المراد، لا من الجنة ولا العلاج. لكن أمهات المؤمنين قوا طريق للدعوة الإعداد، وقوا خليج الإسلام، جاءوا استأنفوا من حيث انتهت خديجة والزعماء، وكان شعيب له صلحة للمقام الذي صلحت له خديجة، ما كانش الله تعالى يدير نفسه. حكمة الله وهي حكمة المطر. من إذا خديجة هي اللي تعتبر من زوجات صلى الله عليه وسلم، ليست قليلة بشبيهن رضي الله عنهن، ولكن إبراز لمحل خديجة رضي الله عنها من محالهن. جميل. إذا أخذت النبي صلى الله عليه وسلم أسيده كما قلنا عسا ونفسا. وشت. شت الورقة رضي الله عنه تقول له اسمع من ابن أخي. غادي يعبدوا صلى الله عليه وسلم، غادي يبدا المستعجلة لا تزال قائمة. صافي، جاء الإسعاف، رفع الخطر، استيقظ الناس، استيقظ المعنيون بهذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة، استيقظنا أن هذا الشأن بحمد الله قد تجاوز مرحلة الخطر. أخلص شو تتمنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخطر الروحي، النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لأن ما نزل عليه أول نزوله عليه الصلاة والسلام الثرى في هذا التأثير الذي نكاشفه من خلال هذه المشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه. فربنا عز وجل بكمال حكمته أن ما هذا السبيل أمام خديجة رضي الله عنها باصطفائها أولا للنبي ثم بتسخير أسباب إدراكها وفطنتها وفهمها وفقهها وخبرتها من يصلح فقصدته. ثم جرى ما جرى من الحوار عايش في الكلام في لأنها مشات إلى عرفت من قصدت ثم سخر ورقة فجمع ورقة من الفضلين، الفضل الأول أنه نفع خديجة ونفع زوجها صلى الله عليه وسلم، الفضل الثاني أن الفرصة أتيحت له للمسلمين، رأى أول الإسلام من الرجال مشاو بالصدق هو ورقة رضي الله عنهما جميعا، مش عارف ورقة أول الإسلام بركة من الرجال والنساء خديجة كانت امرأة ويجيو المسلمين يقولوا فرقة ضيعوا المرأة ولو الناس خطابهم تيقولوا تيقولوا السادات السيدات تيقولوا السيدات السادات ذلك الفضل زعما المسلمين ديروا في التخلف وقولوا الإسلام من الرجال والنساء مرات خديجة ورق الإسلام من الرجال ورق ورق ماشي صلاة السماء بعد ما فايق حول السيرة النبوية ما عرفتش مراحل التي مر منها أنه من ورقة كما قلنا استفاد أو حصل فضيل الفضل الأول أنه أسعف النبي صلى الله عليه وسلم زوجته الفضل الثاني أن الفرصة توتيح المسلم أن قضية الإسلام وقع فيها ما وقع من الإنسان وإلا فإن الحافظ ابن حجر جعل اسم ورقة في كتاب الإصابة تمييز السنة جعل ورقة أن نوف رضي الله عنه في القسم الأول لأن صحبته صحبته صريحة وخا لأن في كاين إشكال أنه أسلم قبل أن يزيد الوحي هذا ليس شرط لأن شرط الصحابة شنو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن خالطت ردة على الأصح مثلا أسلم ثم ارتد لكن أسلم الثانية باقي صحابة إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ولم يسلم بعده ماشي صحابة إن رآه مؤمنا به ثم ارتد وأسلم بعده يحافظ يسترجع صحبته يسترجع ما نزل الصحبة واضح؟ إذا هذا الشرط الذي وضعه أهل الحديث للصحابي ورقة بن نوفل رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ماذا عن الشرط الآخر أن يدرك أو أن يقع ذلك بعد البعثة هذا ما نجح تحت المحدثين الأئمة مذكور شفت الصحابة بن حجر طبق وجد ورقة في القسم الأول يعني أهله الصحبة الصرحة من صحبتهم صريحا لا يؤثر فيها مؤثر سالم جزءا ولا كلا ولا جزءا. لا تحصر ورقته هذا الفضل ثم مات ماشي لم يكن يسلم رضي الله عنه ويثبت صدقه في اسلامه انه ان يدركه يوم النبي صلى الله عليه وسلم ينصره نصرا الظرف كان شكله ثم مات. وقلنا ايضا عن قوله عائشه رضي الله عنها ثم فتر الوحي ان فيه ايضا حكمه ان يكون ذلك سبيلا الى تهدئه نفس النبي سيقوم باستئناف الدعوة وينتظره من مشاقها وعنائها صلى الله عليه وسلم أكثر من شيء، لكن ربنا عز وجل يخفف عنه ويسلي عنه ويسليه ليجمع عليه عنائين في عناء ومشقتين في مشقة رحمة به صلى الله عليه وسلم وعناية به ورعاية لشمه الشيخ صلى الله عليه وسلم. نجلس أشكر منه أما اللي تريد تقول الله من الدنيا شهر فأنا ضريق وقت فأنا ما أخذ الشيخ قال كنت بعد شهر أكثر تأتي شكو قاع الناس أنا الله ما رضي أما شكو تفقوا معي بعد ذلك طاقة التأمل التي كان تمثل النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لا سياقها سياقها في تلقين أن الطالبة ما تكلمنا على اتساع السيرة النبوية لإحكام طالب حسب الناس أن فقه السيرة النبوية يتجاوز فقه الإحكام المتعلقات بالسيرة حفظ الحافظ لكن السيرة النبوية أيضا فيها لطالب العلمي، فيها لطالب العلمي تحفظ، تتعلقه بتعلم، تتعلقه بالترقي، تتعلقه بالتحصيل، تتعلقه بالطلب. ما أشرنا إلى أن أساليب القرآن كيف اتصلت برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف اتصلت بجبريل عليه السلام، ثم كيف اتصلت برب العزة حتى شريكي آخر السنة القارئة شريكي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة كان لما كان يقترن بجبريل، لما كان جبريل يعلمه القرآن كل رمضان، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الطالب. فحوائبه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فيها إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب من أجل من اليقظة الذهنية. احنا أشرنا إلى آفة الطلبة اليوم اللي يكفي المتابعة الصامتة، وهذا لا يليق بالطالب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة التي كانت عنده فيها كان يستجمع طاقة طاقة الجبال وطاقة اليقظة، ومع ذلك جاءه جبريل لسانك لتجرب الإنسان إعجاب به يخشى أن يخاف الله به فيردده ليحفظه صلى الله عليه وسلم عاد بين الله تعالى إن علينا جمعه وبيانه. طيب دروب وين مالو وين جا؟ حطت هذا الشتاج وطخت وين جا؟ ولي دروب يا ناس خاف راس الجو اللي شاهد تاع عندك يقول الله يجزاك. واش غادي يقول الشهادة؟ بصراحة يا أخي أنت يا ناس ممكن تقول التجربة مش ممكن زعما مستحيل ماشي ممكن انا طالب في الختم في الرساله في الدار الفاضل وجبتي الصراحه بتعلم هذا وتكلمنا على الكراهيه اللي كانت شهر الطالب بالمفرد في الامتحان المفرد تكره اللي يجي منه تيجوز امتحان في الرده تيرميها مدينه وسام مدينه خلص في الحيلة على سنتي خلق لا انتي خلق لا لم يفهم ويستاذ ليس لنا سنلقي عليك قولا ثقيلا معناه شوفوا قم الاولى قم وشوفوا ثقيلا معناه ان الصوت ليس معفيا حيث هو الذي لا يتحمل الثقل ها ثقل الوحي ثقل الأمانة ثقل الرسالة كيف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم كيف شو الصفات عائشة رضي الله عنها له يميز عليه الوحي مش هي مصفة دعاء صلى الله عليه وسلم ها معناه أنه صلى الله عليه وسلم من شدة نزول الوحي عليه من شدة أرض الوحي عليه Thank you. صح صح فانا نقول لكم سيروا للأمينة صح الأمينة عفوك كثير باش نقول صح صح أمينة صح بكذبة Thank you. من أكتب أستاذ ما بداش معاكم ربي الله يبدا في الحصه قبل لا تبدا عطاهم كتاب عطاهم الخف الامتحان ما حطوهش